بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 61 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في هذا الدرس: هل من وصف الله سبحانه وتعالى بالعقل المدبر للتقريب إلى أفهام العامة يكفر أو لا؟ يعني بعض الناس ربما وصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف من عند نفسه ولم يسبقه لها أحد من أهل العلم وليس فيها عليها دليل، ويصف الله سبحانه وتعالى بأسماء لم يتصف بها وصفات لم يتصف بها سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول عن الله سبحانه وتعالى العقل المدبر، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فما حكم هذا القول؟ أفتت اللجنة الدائمة بالفتوى رقم 3207، قالوا: إذا كان الواقع كما ذكر من وصف الله بالعقل المدبر للتقريب إلى العامة، إذا كان نية هذا الرجل أنه يشرح للناس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمور الكون والذي يدبر أمور الكون كاملا، وإنما يعني يقول هذا من أجل يفهم العوام، فقد أساء، قد أساء بإطلاق ذلك على الله تعالى، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، ولم يطلق الله ذلك على نفسه اسما أو وصفا، ولم يطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكفر لعدم سوء قصده. ما هو المانع له من الكفر؟ لأن هذا يعني لأن هذا الرجل قصده القصد الحسن، وهو أنه يفهم العوام أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، ولكنه أخطأ وأساء في وصف الله بما لم يصف به نفسه. قال: ويكفيه في الإيضاح للعامة وغيرهم وصفه تعالى بكمال العلم وإحاطته والحكمة البالغة في تقديره وتدبيره في تشريعه وخلقه وتصريفه لجميع شؤون عباده، فذلك يغنيه عن تسميته أو وصفه بما لم يسمى ولم يصف به نفسه، مما مع ما في إطلاق العقل المدبر عليه سبحانه وتعالى من مشابهة الفلاسفة في قولهم بالعقول العشرة. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. فعلى هذا لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف يقال العقل المدبر، بل يقال الله هو المدبر من باب الإخبار، الله هو المدبر من باب الإخبار. قال الله تعالى: أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله هو المدبر للأمور، فيجوز لنا أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار أن الله هو المدبر، ولكن كلمة العقل لا يجوز أن تقال في حق الله سبحانه وتعالى، وفي هذا مشابهة للفلاسفة، وإنما منع من تكفير هذا القائل كما يقول أهل العلم لأنه لم يكن قصده سيئا ولا قصد انتقاص الله سبحانه وتعالى، وهذه شبهة تؤدي إلى عدم تكفيره لأنه لم يقصد يعني سوء قصد وانتقاص الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم يا أيها الأخوة أن يتقيد بما عليه أهل العلم وبما عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وانظروا كيف فائدة دراسة هذه المسائل حتى الإنسان يكون على بصيرة ويتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى على بصيرة، حتى لا يقع في الخطأ ويقع في الزلل من حيث لا يشعر ويؤتى من قبل الجهل والعياذ بالله. فهذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: هل يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الذي هو آه، هذه الكلمة، وهذه عند الصوفية منتشرة، ويعني يقولون في أورادهم وفي أذكارهم وفي موالدهم أن ذكر العامة لا إله إلا الله، هذا هو ذكر العوام، وذكر الخاصة الله، يختصرون كلمة لا إله إلا الله إلى الله، فتجدهم في موالدهم وهم يهزون رؤوسهم ويقولون الله الله الله الله، هكذا يذكرون الله باسمه بلفظ الجلالة مفردا، لا يقولون لا إله إلا الله، ثم يأتي بهم ويزيد عليهم تلاعب الشيطان حتى يقولون ذكر خاصة الخاصة، الذين هم من خاصة الخاصة يختصرون كلمة الله إلى آه، فتجدهم يقولون هؤلاء الذين هم خاصة الخاصة يعني يئنون ويقولون آه آه آه، ويظنون أن هذا هو ذكر لله، ويتلاعب بهم الشيطان. فيقول الشيخ الألباني، وقد ورد حديث في ذلك، ذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، ولفظ هذا الحديث قال دعوه يئن، يعني كأن هناك يعني مريض يئن، تعلمون أنين المريض كيف يكون، يعني يئن بهذه الكلمة عندما يقول آه، المريض هو يئن بهذا، فكأنهم نهوه عن الأنين فقال دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه العليل، يعني المريض يستريح بذكر هذا الاسم. انظروا كيف الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم كم تسبب من المشاكل وكم تسبب من البدع. فقال الشيخ الألباني هذا حديث ضعيف، فهو في ضعيف الجامع برقم 431. قال المناوي أي لفظ آه من أسمائه، ولكن هذا لم يرد في حديث صحيح ولا حسن، وأسماء الله تعالى توقيفية، وفيه رد على الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ آه آه، لأنه لم يروى أصلا. راجع كلام الشيخ الألباني في الموسوعة العقيدة للألباني المجلد السادس صفحة 219. فهذا من تلاعب الشيطان بهم أنهم يذكرون الله بهذا الاسم فقط، الاسم المجرد، والله الله الله، أو يذكرونه بهذين الحرفين آه آه، هذا كله من تلاعب الشيطان بهؤلاء. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من البدع. والسؤال الأخير في درس اليوم، هل صحيح أن لكل اسم من أسماء الله خادما يخدم من يواظب على ذكر هذا الاسم بعدد معين؟ وهذا من الأشياء التي أيضا تنتشر وليس عليها دليل بين الناس، بسبب الكذابين والوضاعين الذين يضعون الأحاديث ويكذبون على رسول الله، فهم يكذبون على رسول الله ويقولون أنه قال إن لكل اسم من أسماء الله خادما يخدم من يواظب على ذكر هذا الاسم بعدد معين. مثلا يقولون اسم الله الحكيم أو اسم الله الرحيم، يعني من قال بهذا الاسم كذا كذا من المرات فإن له خادما يخدم خاص بهذا الاسم، وهذا كله ليس عليه دليل. أفتت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 12763 بما يلي: ما يقال من وجود خادم لكل اسم من أسماء الله الحسنى غير صحيح ولا أصل له. وبالله التوفيق. الشيخ الغديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن باز رحم الله الجميع. فهذا هو، على المسلم أن يتحرى فيما يقول، وأن يقدر الله حق قدره، ولا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.